صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 80 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو العاشر من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما جرت به العادة من تفسير ما تيسر، أي مما يسر الله تعالى من تفسير الآيات، ونحن في آخر سورة النجم، حيث انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشرع. نعم، إلى قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى يعني أغنى من شاء من خلقه، وأقنى قيل معناها أفقر لأنها في مقابلة أغنى، وقيل أغنى بالكفاية وأقنى بما زاد عن الكفاية، يعني أن الله عز وجل بسط الرزق للعباد، فمنهم من أغناه عن غيره ومنهم من أقناه أي جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية. وكما ذكرنا مرارا أن الكلمة إذا كانت تحتمل المعنيين ليس بينهما منافاة ولا مرجح لأحدهما الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى، فالذي يغني هو الله والذي يقني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي اللات والعزى ومناة، بل ذلك إلى الله عز وجل وحده، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، يعني أن الله تعالى نعم وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى، أتى بضمير فصل تأكيدا للجملة، ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها، والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر، ونص على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المرغوبات، فليست إلها ولا تستحق أن تعبد، وأنه أي الله عز وجل أهلك آدم الأولى وهم قومه، والأولى وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصف بأنها الأولى يعني القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى. عاده قومه، وكان الله تعالى قد أعطاهم القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيره، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بأوقف الأشياء، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام ثمانية والليالي كم؟ سبعة، سبع ليالي وثمانية أيام حسنة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقرض. فهؤلاء القوم مع شدة بأسهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل. وقوم ثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة، هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صيحتهم وجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقوم نوح من قبل، يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فدعا قال عن نبيه نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا، يعني ليس فيها موضع شبه إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور، مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة، لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا، والسماء تمطر، التقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، سبحان الله العظيم. فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال. ويذكر أن امرأة كان معها صبي، فكلما على الماء صعدت الجبل، كلما على الماء صعدت الجبل، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، ووصل إلى الماء وارتفع في جسدها، وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترتع لئلا يغرق قبلها. وجاء في الحديث لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حقت كلمة الله فلا رأت لقضاء الله تعالى. أجارني الله وإياكم من العذاب الأليم. وقوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، اختلف المفسرون في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فقيل إن الضمير يعود على قوم نوح فقط، وقيل إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل ممن أهلكهم. فعلى القول الأول يكون معنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. يقول الله تبارك وتعالى عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا واستعصوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام. واستكبر استكبار يعني استكبارا عظيما فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل فكانوا أظلم وأطغى من عاد ومن وثمود. وقيل وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم يكون معنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادم على أن يهلك من لحق. وكان معنيه صحيح. فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود. ثم قال عز وجل: والمؤتفكة أهوى، أي أسقط. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط. أهوى بمعنى أنزل. واختلف المفسرون في قوله أهوى، هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش؟ أسفل. المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط لأن الله أهواهم أي أسقطهم سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله. فغشاها ما غشاها أي غطاها. وقوله ما غشا مبهم في التعظيم والتفخيم، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. فالإبهام أحيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الآية. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الاستفهام هنا للتوبيخ، وتتمارى فتشكك، والآلاء النعم، أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول: مطرنا في نوع كذا وكذا، يعني بالنجم، وينثنى الخالق عز وجل. ثم قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى. هذا المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذير بمعنى منذر. والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلان بتخويف، والبشارة هو إعلان برجاء. هذا نذير من النذر الأولى، ولم نقل بشير لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته الأصنام. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، أي من الرسل السابقين. يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال، فأنتم أيها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل بكم، نعم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل غيره نذير من النذر. فإذا كان نذيرا من النذر فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة. أزفة الآزفة أي قربة القيامة، الآزفة القيامة، وأزف بمعنى قرب، ومنه قول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قضي. الآزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى في الآية الثانية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهي قريبة. ويدل لقربها أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، معناه أن الأمر قريب. وما كان الله تعالى يذكر أن الأمر قريب، كم بيننا وبين القرآن؟ كم قرن؟ 14 قرن، ونحن في 15، ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب. من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ لا، هؤلاء لا يصدقون ولا يكذبون. يعني أحيانا يقولون إنهم أثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحشاء أو ما أشبه ذلك، هذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون غيب الماضي، وإنما يقيسونه بحال الحاضر. يعني يقيسون مثل عمر هذا الأثر بحسب المؤثرات في الوقت الحاضر، لكن ما الذي يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي؟ ما ندري، قد يتغير الطقس من حرارة إلى برودة ومن برودة إلى حرارة، وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك. فما نقرأه أو نسمعه به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب. أما في المستقبل فيجب أن نكذب، كل من أخبر عن شيء مستقبل يجب علينا أن نكذبه. لماذا؟ نعم، لأنه يدعي الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعليه نقول أزفة الآزفة أي قرب القيامة، لكن هل يمكن أن نحدث متى قرب؟ لا، لا يمكن. ومن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله. أما الله فقد قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال أخبرني عن الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنك إذا كنت تجلى فأنا مثلك. فمن ادعى أن الساعة تقوم في بعد مثلا مليون سنة أو من 4000 سنة أو أقل وأكثر، فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنيان. المعنى الأول كاشفة يعني مانعة، يعني ما حد يكشفها يمنعها، كما في قوله أما يكشف أما مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها. وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على علم الساعة اطلع على الساعة متى تكون. ثم قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسئلة الضيوف أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم للسلع قد تكون ليست في موجودة في كل المناطق وتكون هي سلع مخفضة، فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم اشترى سلعة من المحل من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرت يوجد فيه رقم يسحب في آخر مثلا أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟ مو فهمت. يعني ناس يعرضون سلعة نعم في المعرض تقييمة أرخص، تكون قيمة مخفضة نعم أجهزة مثلا أرخص نعم، ثم يذهب شخص مثلا يشتري يذهب لهذا المعرض لقصد التفرج، ويعني إذا وربما يشتري نعم ربما يعني مثلا يجد سلعة مخفضة فيشتريها يعطي صاحب المحل كرت صاحب المعرض أو المحل يعطيه كرت في رقم سحب في آخر أيام المعرض مثلا على جائزة معينة. وش معنى السحب؟ يعني يجمعون الأرقام والكروت كلها ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة. وش معنى السحب؟ يعني يجمعون الأرقام هذه الكروت كلها ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة أو جهاز أو. لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق ولا بمثل السوق أو أنزل لا السوق؟ قد تكون أرخص. إيه لا أرى فيها بأس، لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ما هو ضار أن يتجه السلعة، يعني قصدي ما لا يضر أن يحرم من الجائزة وإن تفع إن حصلت الجائزة فلا بأس بها. الجائزة حلال لأنه ما خسر عليها شيء. هل خسر شيئا؟ لا أبدا، اشترى السلعة بثمنها أو أقل. طيب إذا كان يعلم صاحب المحل هذا إذا اشتريت منه سلعة أعطاك الرقم هذا ما في مشكلة، الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر وأنك أنت أيها المشتري اشتريت لغرض السلعة لا لأجل المسابقة. إيه بس هو يعلم إذا طيب إذا علم أنه مثلا يعني أفرض مثلا أنه قال من اشتراها هذا القلم 5 ريالات وهي بخمسة وهو قيمة 5 ريالات ثم يدخل في مسابقة الجائزة. الآن إن حصلت له الجائزة فهو رابح، وإن لم تحصل سالم ما خسر شيء فلا بأس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوجد رجل شخص شيخ عنده بنات اسم البلوغ، ما حكم مقابلة بناته لزوج جدتهم من أبيهم؟ هل يعتبر لهم محرم؟ زوج جدته من أبيه. محرم له. محرم له. محرم له. كل إنسان يتزوج امرأة خلها عند القاعدة ويدخل بها، فجميع جزئيتها من بنين، يعني من بنات بنين أو بنات بنات محارم في خال الأب وخال الأم له كلها خذها القاعدة. فهمت زي ولا لا؟ يعني المرأة إذا تزوجها رجل ودخل بها فجميع نسلها ومحارم له. أحسن الله إليك. من اليمين بالنسبة يا شيخ قصر. نعم. صلاة الجنازة. ها؟ صلاة بعد دفن الميت. بإيش؟ صلاة الجنازة. نعم. بعد دفنه بيوم. نعم. تجوز و... لا بأس. وهل يعني لها صلية في وقت معين؟ وهل ينبغي الإجابة؟ يجوز أن يصلى أربع بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن بشرط أن يكون هذا القبر قد دفن بعد ولادة الشخص الذي يريد أن يصلي عليه، بل بعد تمييزه. فمثلا لو جاء إنسان له 20 سنة أراد أن يصلي على قبر مات قبل 20 سنة أي يصلي أو لا؟ ما يصلي، لأنه لما مات الميت هذا كان هذا توه مولود. لو أراد شخص له 20 سنة أن يصلي على قبر له 13 سنة يجوز ولا ما يجوز؟ لما مات الميت كم لهذا الرجل له 20 سنة؟ 7 سنوات من أهل الصلاة. لكن متى يصلي؟ لا يصلي في وقت النهي، أوقات النهي لا يصلى على القبر لأنها ليست من ذوات الأسباب، إذ أن الإنسان يمكن أن يأتي في وقت آخر ويصلي عليه، معلوم؟ فمثلا لو خرجت إلى جنازة بعد صلاة العصر وأنت لم تصلي عليها ووجدتهم قد دفنوها فإنه لا يمكن أن تصلي. إن كنت تريد الصلاة عليها إيت بعد المغرب، إيت في الضحى، أما وقت النهي فلا يصلى على القبر. نعم. شيخ حفظ الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 بعد الصلاة؟ نعم. كل أهالي من السنة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة بعد الصلاة له 4 صفات. الصفة الأولى أن يسبح 10 ثم يحمد 10 ثم يكبر 10. الصفة الثانية أن يحمد 25، يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، تكون جميع 100، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة تكون جميع 100. الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول تمام، ثالث 99 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الرابع أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، يعني ينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. في الحضر والسفر كل واحد. نعم. يمين لا سمع الضيوف، لا الضيوف فقط، الضيوف فقط إلا إذا انتهوا قبل سنة وقت لا بأس. إذا أنت انتظار في واحد، يعني أحسن الله إليك يا شيخ، في مقابل الأفلام الماجنة، إيش في مقابل الأفلام الماجنة؟ نعم. ظهرت أفلام كبديل إسلامي. أثناء أقول ظهرت أفلام كبديل إسلامي تعرض مسرحيات هادفة أو أحيانا رسوم متحركة تحكي معارك إسلامية، فما أدري ما رأيكم في هذه الأفلام؟ صحيح ما أستطيع أحكم على شيء، ما أدري ماذا تعرض هذه الأفلام؟ يعني مسرحية مثلا تعرض مشكلة من مشكلات المجتمع وتعالجها وتصور بالفيديو وتباع، يعني من جنس التمثيليات. اي نعم، التمثيل علماؤنا مختلفون فيه، منهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يقول انه جائز بشروط ان لا يتضمن محرما. فمثلا اذا كان هذا وهذا هو الذي اراه، اذا لم يتضمن محرما وانما يعالج مشاكل المجتمع دون ان ينسب قولا الى غير قائل فلا باس. يعني الرسوم ترى متحركة والغير متحركة، الفيديو هذا بالواقع ما يعتبر صورة، لأنك لو رجعت إلى الشريط ما تجد، لن تجد شيئا. نعم، ما انتهت أسئلتي شيخ، باقي سؤال حول لا ما فيه سؤال واحد حول الأفلام شيخ. نعم، رؤية المرأة للرجال خلال هذه الأفلام كرؤيتها للرجال في المساجد وفي الأسواق ما في مشكلة، إلا إذا كان عبد شيخ خاص تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل أو تثور شهوته هذا يمنع. نعم شيخ حفظك الله، لو قلت لرجل اشتري سيارة وأنا سوف اشتري، لو قلت لرجل لو نعم لو إيش لو يعني كلمت رجل قلت اشتري سيارة بمبلغ وأنا سوف أخذها منك بأقساط بأكثر بأكثر أو بالمثل؟ لا مثل غيره. وإذا كان بأكثر هذا ما لا يجوز، يعني إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص أنا ما عندي فلوس اشتري لي السيارة وابعها علي بزيادة مقصرة، هذا حرام لأنه حيلة واضحة، بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر صار يتحيل ويقول اشتريها لي ثم بيعها علي. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ ها؟ إذا كان هو ما يملك السلعة يعني لا يتاجر فيها هذا أشد يكون. أما لو السلعة عنده وجاء إنسان وقال والله أنا أريد تبيع علي هذه السيارة مقصفة هذا ما فيها بأس. نعم اليمين يا شيخ. نعم احنا مجموعة مدرسين ناخذ رواتب على بنك القاهرة. نعم، فهل يجوز ان يفتح حساب عندهم علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقه؟ ان دعت الحاجه لهذا لا باس، ان دعت الحاجه لذلك فلا باس، وان لم تدع الحاجه فلا حاجه تفتح حساب. يعني مثلا لو ان اعطوك الشيك على البنك القاهره وذهبت الى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك اياها؟ خلاص مش ليش أسرع؟ أسرع هو الآن مثلاً الراتب إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أخذ 26 وأحيانا 27 قبل المدرسين الأخر، فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيري. طيب هل هناك حاجة؟ إذا كنت أعلم أنهم يرابون وهذا يعني أسلم وأسرع من اللي أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وأنا متحدث إلى جمع. خذ اللعب. أبيك الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تدرس العلم الشرعي في إحدى معاهد البنات بعيد عن مدينتها تسافر مع المحرم وتسكن في سكن الطالبات ثم أن المحرم يرجع إلى مدينته إذا كان المسكن مأمونا وعليه أمناء فلا بأس، أما إذا كان غير مأمون فلا يجوز. وأيضا حتى مع الجواز ينبغي الإنسان أن يلاحظ المرأة، يذهب إليها مثلا في الأسبوع مرة حتى ينظر ويتحسس، لأنك تعرف الناس الآن ليسوا مؤتمنين على ما ينبغي. أي نعم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ما معنى ذل في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله؟ نعم. أن هذا ذل ذل عرش الله كما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشونا مأجورين؟ هذا يحتمل أن يكون ذل العرش كما جاء في رواية، ولكنها لم تثبت إلى ذلك الحد، ويحتمل في ظله يعني الظل الذي يخلقه الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وذلك أنه في ذلك اليوم وفي ذلك الميدان ليس فيه ظل، لا أشجار ولا أبنية ولا غير ذلك، الأرض يده الله تعالى قاعا صفصفا ما فيه إلا ظل يظلك الله به، فإما أن يكون ظل العرش وإما أن يكون ظل الأعمال كما في الحديث كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. نعم. إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومين، هل يرجع يتم ويأتي بركعة؟ الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني، يجب عليه أن يرجع حتى لو قرأ الفاتحة، حتى لو قرأ لو ركع، يعني لو لم ينبهه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته. أفهمت؟ لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها تقوم مقامه، لأن الآن لو قلنا له ارجع ماذا يصنع؟ أسألكم، لو قلنا ارجع رجع جلس. فالمهم خذوا القاعدة والضابط، إذا نسى الإنسان ركنا من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها، فإذا وصل إلى مكان الركعة الثانية ينوي أنه أن هذا هو عن الركعة الأولى. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل تبدأ فترة الكراهة في السهر بعد صلاة العشاء من دخول وقت العشاء أو من أداء الصلاة حتى ولو أخر الصلاة؟ لا، من أداء الصلاة، كان يترى النوم قبلها والحديث بعدها، من أداء الصلاة. نعم. نعم. قوله تعالى مثل الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعني الأقرب في عود الضمير، هل هو للدنيا أو للساعة؟ نعم، الأقرب في عود الضمير. أي ضمير؟ فيها. نعم. ما فرطنا فيها، فيها في الساعة، ليس في الدنيا. لا، الدنيا ما ذكر، وما فرطنا فيها أي في شأنها فلم نستعد لها. شيخ بارك الله فيك، في الكويت هناك بعض العوائل يعتادون في رمضان يذبحون ذبيحة يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليها يعني محاسن الميت أو أي ولا إيش؟ هي اسمها ذكرى للميت ولا يذكرون الميت فيها ولا يذكرونه فيها ولا يذكرونه فيها يعني بس مجرد اسم، وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان وهكذا كل سنة. هذا من البدع، من البدع التي لم تكن على عهد السلف. والميت يذكر بالدعاء له لا بالذبيحة له، فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس عن هذا ويقولون هذا ليس من طريق السلف. وأيضا لو فرض أنه يريد الذكرى فليس رمضان محل للذبائح، الذبائح متى تكون؟ في عيد الأضحى. عن هذا الفعل يقول لك هذا أجر للميت، ما يخالف أجر الميت، تصدق بدراهم. أما أن تذبح ذبيحة وتبدود الأضاحي إلى رمضان ما هو صحيح، ما يأخذ الأضاحي في عند الأضاحي، هذا معناه إيه يضحي مرتين، مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة. أنت ولا ولا هذا في بعض الأسئلة المبتدع، لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا، هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح ولا لا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فالبدعة ضلالة لكن منها ما هو ما يصير كفر ومنها ما دون ذلك. الأعمال الأخرى مقبولة نعم، إلا إذا كانت بدعته مكفرة. شيخ أحسن الله عليك، ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث بريرة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، وهو قد قال في آخر الحديث إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مع أنه أمرها أن تشترط على أخمه. نعم التوجيه هذا الكلام بعضهم قال إن اللام هنا بمعنى على، يعني اشترط عليه، كما بقوله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة، لكن هذا التفسير باطل لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولم يقبلوا، والصواب أن المعنى اشترط لهم يعني يوافقهم على هذا الشرط، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقتهم على الشرط ليبين أنه وإن شرط فهو باطل، حتى يبين بطلانه بعد أن شرط ويكون هذا أبلغ. ونظيره أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي مع أنه لا يطمئن، لكن أراد أن يبين أن الصلاة الباطلة لا تجزي ولو فعلها الإنسان. هذا هو الصواب. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأجل السؤال إلى الخميس القادم إن شاء الله. نعم من بعيد، نعم خذ السؤال، ما يخالف خذ السؤال. طيب دعاء السفر، نعم إذا كان كنا مجموعة يعني يجي يقوله واحد ولا مجموعة تقوله كل واحد؟ إذا كان يريد أن يدعو لهم لا بأس، يعني يقولهم يسمعون ويؤمنون لا بأس، لأن الله تعالى قال لموسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الذي يقوله موسى، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء تفسير هذا أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. نعم لا بأس الواحد يقوله، وإن قالها كل يسمعه فلا بأس.